نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله في الأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزأوا به. ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس، قال أنس والحسن البصري: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الشرك. الله أكبر. أولا يا إخواننا، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، هذه سنة الكفار، يعني أتواصوا به، تشابهت قلوبهم، تجد كلهم على هذا النحو. فإذا كان هذا بالرسل الله وهم خيرة خلقه، فكيف بالدعاة إلى الله يستهزأ بك ويسخر منك ويتكلم عليك ولا يعني تسلم من الناس ومن ألسنة الناس، بل ومن ما هو أشد من الكلام كالتعذيب والسجن ونحو ذلك. هذا إذا سلكت هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله عز وجل، لا بد أن يصيبك شيء من ذلك، لا بد. ولا يمكن أن يكون لك شأن في العلم وشأن في الدعوة وقدم راسخة في الإسلام إلا بهذا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد أن تحدث فتنة، يحدث بلاء، يحدث كلام استهزاء، يقال عنك كذا، كما قيل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، هذا من أدلة أهل السنة على القدرية، أن الله سبحانه وتعالى يهدي ويضل، أو لا، يقولون أن الله لا يضل أحدا، كما جاء في الحديث أن أحد جثاليق وهؤلاء الكبار والرؤساء الكفار المجوس جاءوا إلى عمر وهو رسول مرسل، فتقدم عمر بخطبة الحاجة وقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأول ما قال ومن يضلل، قال: إن الله لا يضل أحدا. فالمترجم سأله عمر ماذا يقول، قال: لا شيء يا أمير المؤمنين، خاف الرجل على خاف على يعني من عمر على الرجل. ثم من ذكاء عمر أعاد مرة أخرى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، قال إن الله لا يضل أحد. فهنا وقف عمر قال له ماذا يقول، خلاص الرجل يعني مدام مصر، فأخبره بما يقول. قال كذبت يا عدو الله، إن الله خلقك وأضلك ويدخلك النار إن شاء الله. إذا أنت على غير العقيدة، المقصود أن هذه عقيدة أهل السنة، أن الهداية والضلال بيد الله، ليظل المسلم خائفا من انحراف القلب، إن الله يزيغ القلوب، القلب القلوب بين أصبعين وأصحاب الرحمن، نسأل الله الثبات، نسأل الله يثبتنا على دينه حتى الموت. فالهداية إذا عرفنا أن الضلال بيد الله والهداية بيد الله، نطلب من الله الهداية ونستعيذ بالله من الضلال. نعم. بارك الله فيكم. وقوله وقد خلت سنة الأولين، أي قد علم ما فعل الله تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. نعم. والعاقبة المتقين، ولا بد إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم المشهد. فنصرة الله للمؤمنين هذه سنة لا يمكن. طيب لو قال قائل أصحاب الأخدود حرقوا وكذا، أين نصرتهم؟ وبعض الأنبياء قتلوا، فأين نصرتهم؟ الجواب ماذا؟ في أحد يعرف؟ يعني إذا كانت سنة الله في أنبيائه النصرة، فكيف يكون يحصل فيهم ويعمل بهم ما عمل وفعل بأهل أصحاب الأخدود الذين أضربت لهم النيران وقذفوا في النار، أين النصرة؟ نصرت دعوتهم. ها؟ بعد نصرت دعوتهم، نصرت مذهبهم وما ثبتوا عليه. اليقين والثبات. جزاك الله خير. كون الله سبحانه وتعالى يثبتهم على هذا ويجعلهم في أعلى عليين، مثل سيد الشهداء، مثل الشهداء، ينصرهم الله سبحانه وتعالى نصر عظيمة جدا، لأن نصروا الدين ودخلوا الجنات وأعلى عليين، ثم يكونون سبب في تثبيت هذا الدين، كانوا سببا. يعني ما نحن فيه الآن من الإسلام هو نصرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلاهم ممن وطد لهذا الدين. فهذه نصرة، سواء هو ذهب وسيموت، سيموت إما أن يموت مقتولا في سبيل الله أو يموت على فراشه. الموت يعني قتله ليس انتصارا لأعداء الله. لماذا؟ لأنه حقق بهذا نصر الدين، وحقق بهذا الأجر العظيم، أجر الشهادة وأجر بقاء هذا الدين، كل أجور الأمة في ميزان حسناته، لأنه هو سبب في هذا. فهذا هو هذه نصرة. والأنبياء الذين يقتلون فنصرتهم أنهم نصروا الدين، وأنهم بلغوا دين الله سبحانه وتعالى للناس، وآمن من آمن أو كفر هذا ليس إليه. واضح ولا؟ فليس معنى النصرة أن يكون منصورا في الدنيا يعني نصرا خاصا به، وإنما يمكن أن ينصره بنصرة أتباعه وبكثرة وتبليغ رسالته حتى تتم. والله يعصمك من الناس، عصمهم الله حتى تمت دعوتهم ثم قتلوا، والقتل ليس مخالفا لنصرتهم. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.